www.طرب.com. انا عامل دوشة كده بالمكان، كله ايده فوق ترقص دي بوم على الالعان، كله ايده فوق تاتش بلاي لو هتدوس تاخد بصك تدوس، تاتش بلاي لو هتدوس تاخد بصك تدوس، تاخد مني الدبلومة ومعانا كده هتفوز، تاخد مني الدبلومة ومعانا كده هتفوز، عايز تكشف اكون افاتار في الشعب انا سوبر ستار، عايز تكشف اكون افاتار في الشعب انا سوبر ستار، خبر عاجل متدلع هتدعوي الدنيا تولع، خبر عاجل متدلع هتدعوي الدنيا تولع، من داخل ارض الشعبي فن المزيكا دي لعبي، من داخل ارض الشعبي فن المزيكا دي لعبي، باللحن بقول موال بهبد ابط الزنزان، باللحن بقول موال بهبد ابط الزنزان، ولا ولا هو يلا يخربوها، ولا ولا هو يلا يخربوها، وانتوا شوية دراويش، احنا اللي جبنا الفكرة